أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى وأوحينا، من المخبر بهذا الخبر؟ أوحينا، من هو المتكلم؟ الله ربنا جل جلاله وعظم سلطانه يخبر فيقول وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. متى تم هذا؟ لما انهزم السحرة وخروا ساجدين ودخلوا في الإسلام، وأصاب فرعون هزيما ما لها نظير ولا مثيل، أخذ يجمع جيوشه ورجاله ليقاتلوا بني إسرائيل مع موسى. لما حصل ذلك وتم، أوحى الله إلى موسى أن اسر بعبادي من الديار المصرية اخرجوا إلى ديار فلسطين، أن اسر بعبادي إنكم متبعون. وخرج فرعون بجيوشه أكثر من 100,000 يريدون القضاء على بني إسرائيل. لما انهزم أمام الحفل العظيم ورجال السحر الذين كان يعول عليهم أسلموا وسجدوا لله رب العالمين، ماذا يصنع؟ أمر بالجيوش تخرج إلى قتال موسى وبني إسرائيل. فأخبرهم تعالى بذلك فقال وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. والمراد من عباده بنو إسرائيل الذين عاشوا في مصر 400 سنة وعددهم 600,000. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون القوات والمدائن كثيرة، مئات المدن في الديار المصرية. وبالفعل حاشرهم وجمعوهم لقتال موسى وبني إسرائيل، فأرسل فرعون في المدائن جمع مدينة حاشرين جامعين رجال القوة. لماذا؟ وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. يقول فرعون عليه لعان الله إن هؤلاء موسى وبني إسرائيل لجماعة أو طائفة قليلة شرذمة، ما قليلون لا قيمة لهم. متى قال هذا؟ ليشجع جيوشه إذ جمع من البلاد ما شاء الله أن يجمع أكثر من 100,000 مقاتل، وقال لهم مشجع لهم إن هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا وخرجوا من دياركم شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، أغاضون وأكربون وأحزنون لما انهزمنا على أيديهم. صرح بهذا فرعون، وإنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. هكذا ينفخ روح الهول في الشعب المصري في الأقباط، وإنا لجميع خائفون من هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل وخرج من البلاد، قد يرجع إليها ويستعمرها ويستغلها. وإنا لجميع حذرون، هذا كلام فرعون في جيشه. أعيده، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، طائفة جماعة قليل لا قيمة لها، ليشجع المقاتلين. وإنهم لنا لغائظون، أكربون وأحزنون بما فعلوا بانتصارهم الذي انتصروا. وإنا أنا وأنتم وإنا لجميع حذرون من هؤلاء أن يتسلطوا علينا ويبيدوننا أو يتحكمون بنا. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، أي أخرجنا فرعون وجيشه من الديار المصرية من جنات وبساتين وعيون وكنوز تحت الأرض من الذهب والفضة ومقام كريم، لأنهم كما سيأتي لما خرجوا وراء موسى وضرب موسى البحر فانفلق ودخل بني إسرائيل، قبل أن يخرجوا دخل فرعون بجيشه، لما توسطوا في البحر أطبق الله عليهم البحر. فماذا؟ فأخرجهم الله من جناتهم وعيونهم وكنوزهم التي كانت تحت الأرض. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، الجنات جمع جنة، بساتين، والعيون لتسقى بها، والكنوز ما كانوا يدفنونه تحت الأرض من الذهب والفضة، أما العملة المتعامل بها هذه أطمسها الله عز وجل بدعوة موسى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فحصل ذلك باستجابة دعوة الله تعالى. أما الكنوز تحت التراب تركوها كذلك. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم من ديارهم. ثم قال تعالى كذلك فعلنا وأورثناها بني إسرائيل، إذ بني إسرائيل رجع من رجع منهم استولى على الديار المصرية. قال فأتبعوهم مشرقين، فجاءوا يتبعون بني إسرائيل مع الصباح مع الإشراق، فأتبعوهم مشرقين. من الذين أتبعوا؟ جيش فرعون أتبعوا من؟ بني إسرائيل، وهم في طريقهم إلى أرض القدس إلى فلسطين. ثم قال تعالى فلما ترى الجمعان، مشوا كادوا يصلون إليهم، رآهم بأعينهم، بنو إسرائيل أو العدو والعدو بني إسرائيل. بنو إسرائيل في 600,000 نساء وأطفال ورجال، والجيش الفرعوني 100,000 مقاتل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم ما هم بشجعان، عاشوا في الاستعمار والإهانة والاضطهاد، ودعوة موسى ما أثرت فيهم التأثير الكامل، آمنوا حقيقة وأسلموا، لكن بقيت فيهم نظريات فاسدة. من هذه النظريات قالوا إنا لمدركون، حلفوا أن فرعون سيصل إليهم وسيدمرهم ويقتلهم، وما من حقهم هذا. قال أصحاب موسى، لمن قالوا؟ لموسى، هو قائدهم وإمامهم. ماذا قالوا؟ إنا لمدركون، يدركنا جيش فرعون ويبيدنا ويدمرنا. بما أجابهم موسى؟ قال موسى لهم: كلا، لن يصلوا إلينا ولن يدركونا ولن. لماذا؟ إن معي ربي سيهديني، إن معي ربي جل جلاله وعظم سلطانه خالقي ورازقي سيهديني إلى النجاة من هذه الجيوش الجرارة التي لحقتنا. وفعل الله عز وجل: إن معي ربي سيهديني. هذه المعية الله فوق عرشه فبين خلقه، ولكن بقدرته وعلمه مع موسى عليه السلام سيهديني إلى ما في نجاتكم وخلاصكم من هذه الفتنة وهذا الجيش الجرار الذي أقدم عليكم. هنا قال تعالى: فأوحينا إلى موسى، بواسطة الإعلام الإلهي الخفي أو بواسطة جبريل عليه السلام، الإيحاء والوحي إعلام خفي إما بالواسطة أو بدون واسطة، إذ يلقي الله في روح النبي أو الرسول فيفهم عن الله كلامه بدون واسطة، أو يبعث جبريل أو إسرافيل أو ميكائيل يبلغ. هنا بعث جبريل. فأوحينا إلى موسى، بما أوحى الله إليه ماذا يفعل؟ قال: أن اضرب بعصاك البحر. لما تصلون إلى حافة البحر اضرب بالعصا بسم الله والله أكبر، ينفلق البحر وادخلوا البحر الأحمر. إذن وأوحينا إلى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب بالفعل طاعة لله عز وجل، فانفلق البحر فلقتين في الارتفاع كالجبل الأعظم، جبل من هنا وجبل هنا ماء، وفي تلك الفجوة في الأرض 12 طريقا، بحيث بنو إسرائيل هم 12 قبيلة، كل قبيلة تمشي وحدها. هذا ما يقدر على هذا إلا الله. انفلق البحر 12 فرقة، أولا فرقتين عظيمتين انحسم الماء من هنا وهنا وبقيت الأرض، هذه الأرض التي ما رأت الشمس إلا تلك المرة. لو قيل لك: ما هي الأرض التي لم ترى الشمس إلا مرة واحدة؟ قل لهم: الأرض التي في بحر الأحمر. فانفلق، ضرب بالعصا، عصا تعرفونها ماذا فعلت بالأمس مع فرعون وسحرته، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العالي الرفيع. انفلق البحر هكذا، وفي وسط الأرض هذه فرق حتى ما يصطدم بنو إسرائيل ببعضهم البعض، هذا سبيل فلانين وسبيل فلانين حتى يخرجوا من البحر. ثم قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أغرقنا 100,000 جندي من الجندي الفرعونيين. أزلفناهم في ذلك البحر، لأنهم لما شاهدوا البحر قد انفلق وبنوا إسرائيل ماشون ماشوا وراءهم، ما إن نجا بنو إسرائيل خرجوا من البحر والآخرون ما وصلوا بعد لهم أطبق الله البحر عليهم هكذا فأهلكهم أجمعين. اللهم إلا فرعون، لأن الضعف يقولون فرعون ما يغرق ولن يكون معهم وسوف يسلط علينا رجاله، نريد علامة على أن فرعون أهلكه الله. فشاء الله عز وجل أن تلقي به المياه على سطح الماء إلى شاطئ البحر يمرون به ميت. لما كان بنو إسرائيل متعودين على الخوف والفزع والهلع، قضوا 600 سنة وهم في 400 سنة وهم في خوف، إذن خافوا أن يكون فرعون ما مات يعود إليهم ويؤدبهم، إذن فشاء الله أن يلقي به البحر فأغناه مجمعين إلا فرعون نجاه الله من البحر، ولكن وهو ميت يشاهدونه بأعينهم. وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم، نعم، وأزلفنا ثم الآخرين، ثم أي في البحر الآخرين وهو جيش فرعون، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يخبر تعالى أنه أنجى ونجى موسى ومن تبعه أجمعين نساء ورجالا وأطفالا. وفي إشارة إلى أن بعض المسلمين من الأقباط كان مع موسى ممن آمنوا كالسحرة. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ثم قال تعالى في ختام هذا القصص: إن في ذلك الذي سمعتموه لآية، علامة عظيمة تدل على وجود الله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى عظيم قدرته وأنه رب كل شيء وإله الأولين والآخرين. يا لها من آية عظيمة في هذا، آية عظيمة، مجموعة من الفقراء ينتصرون على أمة قوية ذات سلطان ودولة وتغرق جيوشها كلها وتنجو ينجو أولئك الضعف المؤمنون. أية آية تدل على وجود الله أعظم من هذه وعلى قدرته وعلمه وحكمته ورحمته؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هنا يعود السياق إلى قريش، إلى المشركين في مكة، أولى بعدما قص تعالى هذا القصص كان المفروض ما يبقى مشرك في مكة، الكل يؤمنون ويوحدون، ولكن ما شاء الله كان الذين قضى في كتاب المقادير بهلاكهم ودخولهم النار ما آمنوا، والذين قضى الله بإسلامهم ودخولهم الجنة آمنوا. ولكن نعم، ولكن إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم أي أكثر مشركي مكة مؤمنين. لأن هذا القصص لما قصه الله تعالى؟ ليقرر به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لو ما كان نبيا كيف يقص هذا القصص؟ من أين يأتي هذا العلم وهذه المعرفة؟ مستحيل. ثانيا، فالله عز وجل لا يرغب ولا يحب أبدا أن يعبد معه غيره. دمر فرعون لأنه ادعى الربوبية والإلهية، دمره وجيشه ورجاله وأمته. فهذا القصص المفروض ما إن سمعه المشركون إلا وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أكثرهم ما آمن، لأن الله كتب هذا في كتاب المقادير وأنهم أهل النار والعياذ بالله تعالى. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، سبحانه لا إله والغالب، العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا، لا يحال بينه وبين ما يريد، هذا هو العزيز الرحيم الذي تجلت رحمته في الخلق كلهم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال: بعد هذا الانتصار العظيم الذي تم لموسى وهارون، أوحى الله تعالى إلى موسى بما أوحى إليه أن اسر بعبادي، أن اسر قراءة نافع، أن اسر قراءة حفص، من سرى يسري ومن أسرى يسري، قراءتان سبعيتان. أن اسر بعبادي أي يمشي بهم ليلا، لأن السر يكون بالليل أو بالنهار، السر يكون بالليل، سرى يسري آخر الليل أو أوله، وأسرى كسرى بمعنى واحد، أي يمشي بهم ليلا إنكم متبعون، أي من قبل فرعون وجنوده. وعلم فرعون بموسى، وعلم فرعون بعزم موسى على الخروج من بني مع بني إسرائيل، فأرسل في المدائن، وكانت له مئة مدينة، بل وكانت له مئات المدن، حاشرين من الرجال أي جامعين، وكأنها تعبئة عامة التي تعرفها الناس اليوم، كأنها تعبئة عامة، يقولون محرضين إن هؤلاء أي موسى وبني إسرائيل لشرذمة، أي طائفة أفرادها قليلون، وإنهم لنا لغائظون، أي لفاعلون ما يغيظنا ويغضبنا، وإنا أي حكومة وشعبا لجميع حذرون، أي متيقظون مستعدون، فلهم مستعدون لما مستعدون، فهلم إلى ملاحقتهم، هلم إلى ملاحقتهم وردهم إلى الطاعة. وعجل تعالى بالمسرة في هذا الخبر، فقال تعالى: فأخرجناهم أي آل فرعون من جنات وعيون وكنوز، أي كنوز الذهب والفضة التي كانت مدفونة تحت التراب، إذ الطمس كان على العملة فسدت، وأما مخزون الذهب والفضة فما زال تحت الأرض، إذ الكنز يطلق على المدفون تحت الأرض، وإن كان شرعا هو الكنز ما لم تؤد زكاته. هذه لطيفة، أصل الكنز ما هو؟ المدفون في الأرض، لكن بالنسبة إلى الزكاة كل دراهم وفضة وذهب تعتبر كنزا، دفنت أو لم تدفن يجب الزكاة فيها. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. مرة ثانية، الكنز حقيقة ما دفن تحت الأرض من الذهب والفضة، ويطلق على الذهب والفضة وإن لم يكن مكنوزا، فكل من له كنز من الذهب والفضة يجب عليه أن يخرج زكاتها. هذه اللطيفة التي ذكرها، قال: من جنات وعيون وكنوز، أي كنوز الذهب والفضة التي كانت مدفونة تحت التراب، إذ الطمس كان على العملة فسدت، وأما مخزون الذهب والفضة فما زال تحت الأرض، إذ الكنز يطلق على المدفون تحت الأرض، وإن كان شرعا في الإسلام هو الكنز ما لم تؤد زكاته، سواء كان تحت الأرض أو فوقها، كل ما لم يزك في الإسلام يسمى كنزا وإن لم يدفن. وقوله تعالى: كذلك أي إخراجنا لهم كان كذلك، وأورثناها أي تلك النعم بني إسرائيل، أي بعد هلاك فرعون وجنوده أجمعين. وقوله تعالى: فأتبعوهم مشرقين، أي فأتبع آل فرعون بني إسرائيل أنفسهم في وقت شروق الشمس ليردوهم ويحولوا بينهم وبين الخروج من البلاد. هذا آخر قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال تعالى في بيان نهاية الظالمين وفوز المؤمنين: فلما تراءى الجمعان جمع موسى وجمع فرعون وتقاربا بحيث رأى بعضهما بعضا فقال أصحاب موسى أي بنو إسرائيل إنا لمدركون أي خافوا لما رأوا جيوش فرعون تتقدم نحوهم صاحوا إنا لمدركون فطمأنهم موسى بقوله كلا أي لن تدركوا وعلل ذلك بقوله إن معي ربي سيهديني أي إلى طريق نجاتي فقال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب امتثالا لأمر ربه فانفلق البحر فرقتين كل فرق منه كالجبل العظيم وأورثنا أي وأزلفنا أي قربنا ثم الآخرين أي أدنينا هناك الآخرين وهم فرعون وجيوشه وأنجينا موسى ومن معه أي من بني إسرائيل أجمعين ثم أغرقنا الآخرين المعادين لبني إسرائيل وهم فرعون وجنوده وقوله تعالى إن في ذلك المذكور من إهلاك فرعون وإنجاء موسى وبني إسرائيل لآية أي علامة واضحة بارزة لربوبية الله وألوهيته وقدرته وعلمه ورحمته وهي عبرة وعظة أيضا للمعتبرين وما كان أكثر قومك يا محمد بمؤمنين وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين مع وجوب الإيمان ومقتضاه الذي شاهدوه من هذا القصص لأنه سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون فهذا هو السبب وإلا قصها تعالى عليهم بهذا تصرح بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن الذي ما كتب الله لهم الجنة ولا أعدهم لها ما يؤمنون ولو شاهدوا العجائب من الآيات والآن مع هداية الآيات هيا نتأمل ما فيها من فوائد أولا قوة الإيمان مصدر شجاعة خارقة للعادة قوة الإيمان هي مصدر الشجاعة الخارقة للعادة بحيث يفرح المؤمنون بالموت لأنه يوصلهم إلى ربهم المؤمنون يفرحون بالموت لما يفرحون به لأنه يصل بهم إلى ربهم نحن الآن منقطعون عن ربنا وإلى لا لكن إذا متنا إلى أين تصبح أرواحنا في الملكوت الأعلى عند الله تفهمتم هذه الإيمان هو مصدر الشجاعة وإلا لا ماذا تعرفون عن رسول صلى الله عليه وسلم في شجاعته والله لأشجع منه أصحابه من علي إلى عمر إلى فلان إلى فلان كانوا مضرب الأمثال في الشجاعة سبب الشجاعة قوة الإيمان لأنه ما يخافون من الموت هذه الشجاعة الذي يخاف أن يموت لن يكون شجاعا أبدا إذا وجد الهرب يهرب وإذا وجد تأخر يتأخر لكن المؤمنين الصادقين في إيمانهم لا يحزنون ولا يكربون ولا يخافون ولذا هم شجعان من أين أخذنا هذا من الآية قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون لا ضرر علينا أبدا لماذا لأننا منقلبون إلى الله من قال هذا السحر وفرعون هددهم بأن يصلبهم بعد أن يقطع أيديهم وأرجلهم قالوا لا ضرر علينا أبدا فمن هنا استفدنا هذه المسألة فقلنا قوة الإيمان مصدر شجاعة خارقة للعادة بحيث يفرح المؤمن بالموت لأنه يوصله إلى ربه من منا لا يفرح إذا كان الليل يصل إلى ربه ثانيا حسن الرجاء في الله عز وجل والطمع في رحمته وفضل الاستقامة وفضل الأسبقية في الخير. حسن الرجاء حسن، الرجاء في الله والطمع في رحمة الله حسن، وفضل الأسبقية في الخير كذلك. ثالثا، مشروعية التعبئة العامة واستعمال أسلوب خاص في الحرب يهدئ من مخاوف الأمة حكومة وشعبا. منين أخذنا هذا؟ من الآية لما قال بنو إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهديني. مشروعية التعبئة العامة واستعمال أسلوب خاص في الحروب يهدي به من مخاوف الأمة. وفرعون نفسه صاح هذا وجمع الناس ونادى إلى حصر الأمة للقتال. رابعا، دمار الظالمين وهلاك المسرفين في الكفر والشر والفساد. ما أهلكهم الله أهلكهم. رابعا، ظهور آثار الاستعباد في بني إسرائيل متجلية ظاهرة في خوفهم مع مشاهدة الآيات. ظهور ووضوح آثار الاستعباد في بني إسرائيل. بنو إسرائيل من استعبدهم؟ فرعون ورجاله الأقباط. إذن تجلى ذاك الاستعباد في نفوسهم وفي كلامهم وفي حالهم، ظهر ذلك وتجلى متجلى في خوفهم مع مشاهدة الآيات. شاهدوا المعجزات وإلى الآن العصا واليد، ومع هذا بقوا خائفين. ظهور آثار الاستعباد في بني إسرائيل متجلية هذه في خوفهم مع مشاهدة الآيات الدالة على قدرة الله ونصرته موسى وبني إسرائيل. خامسا، ثبوت صفة المعية الإلهية في قول موسى إن معي ربي، إذ قال له عند إرساله إنني معكما. هذه المعية يا معاشر المؤمنين معية بعلم الله وقدرته، ما علم معية ذاتية، فالله فوق عرشه بائم خلقه فوق سماواته، لكن علمه وقدرته معنا في كل مكان. من أراد أن ينصره نصره، من أراد أن يعطيه أعطاه، من أراد أن يسلبه سلبه، لأنه عليم وقدير وهو فوق عرشه بائم خلقه. فقول موسى إن معي ربي لأن الله وعده إنني معكما يا موسى وهارون أسمع وأرى، فاقدما على المعركة وقضى والنصر لكما بإذن الله. ثبوت صفة المعية، المعية مأخوذ من معية، معنا فلان، معيتنا مع بعضنا البعض. ثبوت صفة المعية الإلهية في قول موسى إن معي ربي، إذ قال له عند إرساله إنني معكما يا موسى وهارون. سادسا، ثبوت الوحي الإلهي. أما أوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك، أن أضرب البحر، أن كذا، هذا وحي وإعلام من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ما نبأ نبيا ولا أرسل رسولا إلا أوحى إليه. وقد بينت لكم أحيانا يكون الوحي بواسطة جبريل أو ما شاء الله من ملائكته يبلغ الخبر، وأحيانا يكون بالإلقاء فالروح فقط. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو الإعلام السريع الخفي. ثبوت الوحي الإلهي. سابعا، آية انفلاق البحر من أعظم الآيات. آيات انفلاق البحر فلقتين من أعظم الآيات، بل هي أعظم من العصا. عصا تحولت إلى ثعبان أو جان، لكن البحر كيف ينفلق؟ الدول تعجز عن فلقه، كيف ينقسم قسمتين؟ يصبح كالجبل الماء من هنا وكالجبل الماء من هنا والطريق في الوسط، وانقسام الطريق إلى 12 قسما حتى لا تصطدم القبائل ببعضها البعض. آية من آيات الله دل على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق، وأننا إذا أردنا أن نكمل ونسعد آمنا وأسلمنا وطبقنا شرع ربنا، وإن عرضنا أعرض الله عنا وكان مصيرنا مصير الكافرين والفاسقين. وأخيرا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقصة مثل هذا القصص. قص الله تعالى في كتابه قصص، في سورة هود كذا قصة، في سورة الأعراف، الآن في الشعراء، في غيرها. هذا القصص وحده يفرض علينا أن نؤمن بأن محمد رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول ويقص هذا القصص. وبنو إسرائيل بالذات، اليهود والنصارى بالذات، هذا القصص هو الذي يدخل من يدخل منهم في الإسلام، لأنهم يعرفون أحداثا مضت في التاريخ والعرب المشركون لا يعرفونها أبدا. فلما يقص الله هذا القصص ماذا يفعل اليهود؟ والله لولا إصرار اليهود على زعمهم الباطن على أن تعود دولة سليمان وأن يحكموا العالم بكامله وهم يعملون ليل نهار إلى الآن، لولا هذا الحلم والله لدخلوا في الإسلام كلهم، مقتنعون بأن الإسلام هو دين الله وأن محمد رسول الله. لكن إذا آمنوا وأسلموا انتهى هذا الحلم اليهودي الذي مزق العالم. ما حلمهم؟ لا بد وأن تعود دولة بني إسرائيل وأن تسود العالم كما كانت على عهد سليمان عليه السلام. ولهذا يجب أن نعمل ليل نهارا طول الحياة حتى يتحقق لنا هذا الهدف. عرض عليهم الإسلام فعرفوا أكثر من العرب أنه دين الله، لكن قالوا إذا أسلمنا واندمجنا معهم ذهب حلمنا وأملنا وما بقي لنا أمل ونصبح كسائر الناس، فأعرضوا على علم. فهذا القصص تكرر في صور عديدة من أجل بني إسرائيل لتقوم الحج عليهم، وتحقق حلمهم في جاد دويلة دولة تل أبيب اليوم بعد عمل 1400 سنة. ثبتهم وما زالوا يحلمون كيف يحكمون العالم، والعياذ بالله تعالى.